ولأبوينا ولأهلينا ولمشايخنا ولمسلمين أجمعين. المرة اللي فاتت حكينا أحداث غزوة تبوك، غزوة حنين وغزوة الطائف بسرعة، عدينا على الأحداث بسرعة من غير ما نروح عند أي فوائد. في مجموعة اتحضرت المرة اللي فاتت المفروض فوائد من غزوة حنين، هل المجموعة دي فوائد جاهزة معاها ولا مش جاهزة؟ مش معايا المجموعة، مش أنت بتمثل المجموعة يعني. فوائد غزوة حنين، هنقول الفائدة الأولى عدم التعلق بالأسباب، لأن حديث الإمام لما تكلموا إنه قالوا لا نغلب اليوم المثلث، فكان تقديره إيه هي الأسباب فقط، والمسلمين لا يختاروا أسباب، لكن هو الأسباب يعني الهدف منها إن هو اللي هو الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، إن هو آخر الأسباب قدر المستطاع. عشان الوقت بس عايزك تقول أكبر قدر هو. رقم اثنين الثقة بنصر الله، كل ما احنا بنعمل عمل هدفه لله سبحانه وتعالى، يبقى انا واثق من النصر. حصلت العوارض او حصل اي مشكلة في النصر زي ما اما تفرقوا، لكن المجموعة اللي هي الايمان كان فيها قوي هي اللي بتفتش مع رسول الله. رقم ثلاثة ان دوام الفكر بنصر الله ليه قبل كده هو اللي بيثبتني ساعة ما يكون في مشكلة. يعني وقت ما سيدنا موسى اما فرعون حصله فقال اما قاموا قالوا ان لو ذكرتون كل قال كلا ان معي ربي سيهدين، وهي دي برضو ايه متعلقة رقم اثنين اللي هو تأكيد الثقة بنصر الله، بس حصلها ازاي عن طريق تذكر المواطن اللي ربنا نصرنا فيها قبل كده. رقم أربعة الثقة بالوحي اللي كانت في وقتها اللي هو الثقة في الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي دلوقتي تعتبر في حديثنا اللي هو الثقة بالوحي. يعني نهاية المثل فايز والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فطالما أنا في مرحلة جهادي يبقى أكيد إن شاء الله البداية أو النصر جاي، اللي هي زماننا تعتبر الثقة بالوحي أو التأكد من نصر الله وعلا. رقم خمسة على المستوى القائد ان هو لازم لو شاف اي مشكلة تزديد في نقطة توزيع الغنائم، ان هو لازم يستوعب مجوسي، مش اللي هو مجرد ان قائد وخلاص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمل كده، فاي حد بدونه هو اولى ان هو يستوعب مجوسي ويكلمهم يستوعبهم، يفهم اولا منهم ايه المشكلة اللي عندهم، ثانيا يكلمهم في الاسباب المشكله اللي هو شايفينها، الحاجه اللي هم مش شايفينها اللي هو الاخر يسمع لهم. يعني ماشي، هو الوقت خلص، انت باقي لك واحده بس. ان معرفه العامل النفسي مهم جدا في تشخيص الداء. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم عارف ان هم ان الصحابه ما كانش مشكلتهم ان هم عايزين مش قلبهم في الدنيا بس، هي كان هم من حبهم في الرسول صلى الله عليه وسلم فهم محبين لعطاء الرسول، هم مش محبين للدنيا. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم اما عرف ان يعني هو عارف ان دي مشكلتهم فذكرهم بالحب ان هو بيحبهم، ما قالهمش انا اديت لكم قبل كده، بس قال لهم لو سلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. وصلى الله على النبي. استاذنك بس تشاور لي على مجموعتك لو انت شايفهم، لو انت عارفهم. كانوا قاعدين هنا برضه. طب مين اللي كان مش فاكر انت في مين كان معاك؟ ماشي، انا بس حبيتش اقطع في النص بتعليقات علشان الوقت ما يسرحش مننا زي المره اللي فاتت. فا اول حاجه احب اقولها وإحنا احنا ما كناش بنعمل كده في الاول. النهارده تقريبا درس رقم 17 مثلا، صح؟ حاجه كده. في الاول ما كناش بنخليكم انتوا تطلعوا فوائد، بس مع التدريب سواء في الدرس سواء في الامتحان اللي بتاخدوه كل مرة، انا كان تصوري ان انتوا دلوقتي خلاص اتدربتوا وتقدروا تطلعوا فوائد بنفسكم، والحمد لله المرة اللي فاتت والمرة دي تبين ليا ان انا يعني ايه كنتم عند ظني بكم من جهة ان انتوا طلعتوا فوائد كثير جدا، منها فوائد جميلة جدا ومناسبة جدا وجه الدلالة فيها واضح جدا، تطبيقها في حياتنا صريح جدا. فده تعليق عام. لو دخلنا بقى على الست فوائد اللي طلعت دلوقتي، اول حاجة فايدة عدم تعلق بالاسباب. فتاني لو هنبتدي نجمع السيرة مع بعض، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، تمام؟ العدد كان قليل في بدر، ولكن كأسباب قوة وضعف مش بالعدد. نفس الحكاية لما هنبص عليها بالعكس بقى في حنين، لما هم كانوا كتير برضو الموضوع مش موضوع أسباب، يعني الموضوع مش موضوع أسباب. أسباب مهمة، بس أسباب نتيجتها مش حتمية. الأسباب مش بوجود الأسباب خلاص، لأن في أكتر الأسباب، وفي موانع تانية، وفي والأمور كلها بإيد الله عز وجل يصرف تلك الأسباب وغيرها والموانع كيف يشاء. فالقاعدة دي اتأصلت من خلال الغزوتين الكبار، غزوة بدر في الأول وغزوة حنين، واتأصلت واحدة بالقلة إن القلة ممكن تغلب، والتانية بالإيه؟ بالكثرة، إن الكثرة مش لازم تنتصر. فمش معنى إن أنت ضعيف في جهة معينة، مش معنى ان انت عندك قصور في جهة معينة، ان انت مش تعرف تحقق مطلوب الله عز وجل منك فيها، تمام؟ ملوش علاقة. ممكن تبقى ضعيف في الجهة دي، ممكن يكون عندك قصور في الجهة دي، وتقدر تحقق مقصود الله عز وجل منك في هذا الموطن. وممكن جدا تكون عندك كل القدرات وكل المنح من ربنا عز وجل ان انت تؤدي خير اداء في مكان معين وما تعرفش تؤدي. الكلام ده بقى قيسه على اي حاجة في حياتك. قيسه على بقى امتحان داخل مذاكر ومقطع الدنيا مذاكرة، وفي حتة قد كده في المذاكرة بس مبصيتش عليها، الامتحان كله جه فيها. ليه؟ موضوع مش موضوع قوتك. وممكن تلاقي نفسك مرة ما ذاكرتش غير حتة قد كده، وفي نفس الامتحان كله جه فيها. وممكن تبقى مذاكر والامتحان يجي في اللي انت مذاكره، بس تدوخ في وسط الامتحان ومتعرفش تجاوب اي حاجة. ده في المذاكرة، في مجال المذاكرة. في مجال الشغل هتلاقي الموضوع ده كتير برضو، مستعد ومجهز نفسك ورايح مقابلة ومحضر كويس جدا جدا جدا، والراجل كان رخم جدا جدا جدا معاك في المقابلة. مقابلة رايح تبيع حاجة، مقابلة رايح تعرض نفسك اصلا عشان تشتغل ايا كان هدف المقابلة. والكلام ده في الدعوة ساعات بتبقى جاي محضر كلام كتير هتقوله في الجامعة، هتقوله لأخ مدعو، رايح هتكلم صديق ليك ومجهز كلام، ومجهز كلام عالي جدا في الردود على كل شبهاته. جيت تتكلم لسانك تلجم مش عارف تقول على كلمة، وفي يوم تاني تلاقي فتح من عند ربنا عز وجل. كل ده مش معناه في النهاية ان احنا مناخدش بالاسباب. كل ده مش معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان المفروض يخرج حنين في جيش مكون من 1400 واحد بس، اللي هم 1400 بتوع مين؟ بتوع الحديبية، اللي هم المهاجرين والانصار الراسخي القدم في الايمان، المتربيين اللي عارفين كل حاجة وفهموا الدروس كلها. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بالجميع. فمعنى كده ان احنا واجب علينا الاخذ بالايه؟ بالاسباب كاملة، بس ما نتعلقش بيها، بس ما نتعلقش بيها. وتاني هرجع ان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بالجميع على الرغم ان بعضهم ضعيف قد يؤثر سلبا على المجموع، ده من اسبابه تاني ان انا محتاج كل يخرج معايا عشان يتربى. لان هم 1400 دول اتربوا ازاي؟ اتربوا طبعا بعضهم بالحياة في مكة، وبعضهم بالحياة في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالخروج في تلك الغزوات. خروج في الغزوات لما تخرج، ما يخرجوا في احد ويجي خالد بن الوليد ايام ما كان مشرك يطوق الجيش ويفر معظم الناس، وتبقى 10 مع رسول السلام، وبعد كده تنزل آيات من القرآن. اتكلمنا كم آية نزلوا فيها؟ 60 آية تنزل من القرآن في هؤلاء الصحابة اللي كانوا في مثل هذا الموضوع. ده تربية ما بعدها تربية. فالنهاردة رسول الله لما يخرج بهؤلاء 10,000، أو احنا بنتكلم دلوقتي 12,000، لأن اتضاف عليهم 2,000 من مكة، ويروحوا ويحصل موقف فتنزل فيهم آيات، ده تربية ليهم، تمام؟ فده بالنسبة لإيه؟ مسألة الأسباب، وبالنسبة لمسألة عدم تعلق بيها، وبالنسبه برضو لمساله الايه؟ التربيه من خلال العمل. من خلال العمل. ما ينفعش ان انا افضل قاعد مستني بربي نفسي علشان بعد كده ابتدي اشتغل، او قاعد بهذب في نفسي عشان بعد كده ابتدي اشتغل. الشغل العمل لله عز وجل هو في حد ذاته مقوم، زي بالظبط طلب العلم. ما ينفعش اقعد استنى اقوم نيتي عاوز ظبط نيتي لله عز وجل علشان ابتدي اطلب علم. طلبنا العلم لغير الله فابى الله الا ان يكون له، او فابى العلم الا ان يكون لله. العلم نفسه بيدلك على الله عز وجل، بيدلك على ان انت تقبل على الله عز وجل. فالمعنى ده مهم جدا، الثقة بنصر الله والثقة في الوحي، كل المعاني دي معاني واحدة، هي في الاخر ان اللي ثبتوا مع رسول السلام واللي استجابوا. بالمناسبة حتة الاستجابة دي برضو حب اعلق عليها، في حنين عشان اللي ما حضرش المرة اللي فاتت، رسول السلام خرج في 12,000، ال 12,000 دول منهم 10,000 اللي راحوا معاه في فتح مكة و2,000 من مكة. ال 10,000 بتوع فتح مكة دول لو جينا يعني نقيسها هنلاقي ان في منهم 3,000 قدام و7,000 جداد. 3,000 دول يعني اقل موطن، يعني اخر مثلا موطن من مواطن شهيدوه كان مؤتة، اخر موطن من مواطن شهيدوه كان مؤتة، انما ال7,000 الباقيين دول برضو ايه، حديثي عهد باسلام. وهم خارجين كان عددهم كبير، فبعض هؤلاء الحديثي عهد باسلام قالوا لن نغلب اليوم من قل، احنا عددنا ايه كبير جدا يعني ممكن نغلب حاجة تانية بس مش من قلة يعني. فاللي حصل ان هم دخلوا على حنين، منطقة حنين، ودي منطقة جبلية، وكان جيش الأعراب اللي هم لسه مناوئين لرسول الله السلام حتى بعد فتح مكة، الجيش ده كان تفرق في الجبال وعلى الجبال وجاهز ان اول ما المسلمين يخشوا في هذه المنطقة الجبلية ينزل عليهم رميا بالنبل ثم يشد عليهم شدة واحدة بقى بالايه، بالسيوف والخيول. فاللي حصل ان لما حصل هذا الرمي بالنبل وشد عليهم جيش المشركين تلك الشدة، المسلمين تفرقوا. لم يثبت من المسلمين الا روايات بقى من اول 15 لغاية 100، روايات بتختلف من اول 15 لغاية 100. الجامع بينها ان ممكن يكون الراوي ما كانش شايف الباقيين، الباقيين كانوا ثابتين في حتة تانية، تمام؟ فاحنا بنقول 100، المية دول في منهم اللي كانوا دايما بيثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر وعلي وعثمان، السلة اللي دايما بتثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا سلة من الانصار اللي دايما بيبقوا اكتر من المهاجرين كعدد، لان هما كعدد اصلا اكتر، دايما بيثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المواطن. وكان في عليهم طائفة جديدة الا وهي اقارب النبي صلى الله عليه وسلم من المكيين الذين اسلموا حديثا، من المكيين الذين اسلموا حديثا، بعض هؤلاء الاقارب ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. المجموعة اللي ثبتت دي ثبتت ازاي؟ ثبتت بثقة، ثقة في وعد الله عز وجل، ثقة في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رايح حنين لما سمع، يعني حتة مهمة برضو قلناها المرة اللي فاتت، ان قبائل الاعراب دي كانوا جايين باموالهم ونسائهم كلها، كل النساء والاولاد والاموال جايبينها معاهم. ليه؟ علشان الجندي هو واقف بيحارب يبقى فاهم ان هو لو هزم ايه اللي هيحصل، فلوسه وعيلته راحت. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بان دي غنائم. فالمية دول مصدقين وواثقين وما تشتتوش في هول الايه، الهجوم، في هول النبل وفي هول السيوف اللي جايه، ما تشتتوش. الوعد واضح، النص واضح، الثقه في في في مقتضى او نهايه النص ده او مقال النص ده لو هو تنفيذ، يعني التاويل النص هو ايه، على روايه من روايات تاويله هو تحققه في الواقع، يعني على معنى من معاني كلمه تاويل هو تحققه في الواقع، مقاله ما يقول اليه الامر اللي بيوصل له، تمام؟ فهم كانوا واثقين في ان هم هياخدوا الغنائم في مية. في مجموعة تانية، ودي فايدة بقى تانية ما تقلتش، صلى الله عليه وسلم امر العباس ان هو يبتدي ينده في مين، مهاجرين والانصار، وبدأ ينده والناس بدأت ايه، تتوافد. في رواية من الروايات في التوافد فقالوا يا لبيك يا لبيك، ويذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر عليه. عمال البعير بيجري فبيشده يمين او شمال عشان يلف ويرجع تاني، فالبعير ما بيلفش معاه، مش راضي، بعير منطلق. لما كمية من الحصنة والجمال تبقى ماشية في طريق بيفضلوا ماشيين، عدد كبير بيفضلوا ماشيين، فبيحاول يشدوا يمين او شمال عشان يلف ويرجع، مش راضي، فيقوم نازل من على البعير وسايبه يمشي ورايح ناحية الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي بقى الاستجابة. النهاردة سمعوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق العباس فاستجابوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. آية دي في سورة الأنفال. هم استجابوا، إحنا بقى بنستجيب لما نسمع النص ولا لأ؟ ده سؤال مهم، ده مش أول موقف يستجيبوا فيه. هم استجابوا في الرخاء قبل كده، إمتى؟ لما نزلت عليهم آيات تحريم الخمر، وكانت الخمر في بيوتهم، وكان بعضهم ماسك كأس الخمر. سمع الآية تحريم الخمر، نص تحريم الخمر، عمل ايه؟ سكب الخمر. فأصبحت شوارع المدينة ايه؟ تتدفق بالخمر، وده معناه ان الخمر كتير. ما فكرش، طب يا شيخنا دلوقتي ايه؟ ما هو الخمر دي لا سعر، طب ما بيعها واخد تمنها احسن مرميها في الارض. لا، ما فكرش، ما استجابة فورية، واستجابة بلا تلكؤ، وبتسليم تام. فالمعنى ده مهم قوي، استجابة الصحابة. نقطة مهمة تانية في انصراف، نقطة ذكروها، احنا الاستجابة طبعا دي اذا دعاكم لما يحييكم، فالاستجابة دي عملت ايه؟ احيت الجيش. فالجيش لما يحيى يحصل ايه؟ انتصر. فانقلبت الهزيمة الى نصر، انقلبت الهزيمة الى نصر. وولى المشركون ادبارهم، انطلقوا وجريوا لغاية الطائف، منطقة اخرى قريبة من حنين. الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق بالصحابة الى الطائف محاصرا له، واستمر الحصار مدة الى ان قرر الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يقطع الحصار. قطع الحصار ده فيه فائدة برضو ذكرها ابن كثير. الحصار ده اخرته ايه؟ اخر حصار مدينة مهاجمة، عمالين يرموا الصحابة بمعادن ملتهبة وهلوم مجرة، الصحابة محصرين، هم عمالين يرموهم ويهاجموهم. فاخر الحصار ده ايه؟ فتح الحصن. ايه اللي هيحصل لما يفتح الحصن؟ قتل المين؟ المشركين اللي في الطائف. طب تعالوا نرجع شوية كده بقى ونفتكر لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة لدعوة أهل الطائف فكذبوه، فخرج مهموما على وجهه، وإلى أن أفاق في منطقة قرن الثعالب، فربنا بعث له ملكين، قال لو شئت ملك الجبال لو شئت أطبق عليهم الإيه؟ الأخشبين. قال لا، لعل الله يخرج من ذريته من يوحد الله عز وجل، فلو أبيدوا لن تستجاب تلك الدعوة. ودي من حكمة ربنا عز وجل، لو دخلوا الحصن ما كانتش تستجاب تلك الدعوة. ربنا عز وجل لا يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هو يحقق رجاءه، لعل الله يخرج، ربنا عز وجل يحقق رجاءه. وقد أتوا في العام التالي لذلك الحصار مسلمين، لقد أتوا في العام التالي لذلك الحصار مسلمين، ده أهل الطائف نفسهم. إنما طبعا هم كان عليهم معاهم بعض أهالي إيه؟ بعض الآخرين من الإيه؟ القبائل اللي هم راحوا من حنين رجعوا تاني على الطائف يتحصنوا فيه. حلو. مهم، هم لما جريوا سابوا نسائهم وأموالهم، لما جريوا على الطائف سابوا نسائهم وأموالهم، فكان خلاص جيش المسلمين غنم تلك الأموال والنساء. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من حصار الطائف، كل ده ما كانش لسه قسم من الغنائم، بعد ما رجع من حصار الطائف فضل قاعد مستني شوية على أساس إن بعض أهل الحصن اللي كانوا بيحاربوهم اللي جايبين معاهم نسائهم وأموالهم ممكن يسلم، فلو أسلم امرأته ما تروحش، ما تضيعش منه، وأمواله ما تروحش عليه. ففضل مؤخر إلى أن بدأ الناس تتعب وخلاص محتاجين يرجعوا، يعني خلاص محتاجين نفض الموضوع بقى. فالرسول السلام أما قسم الايه الـ الـ الأموال والنساء بالقسمة اللي حكيت لكم عليها المرة اللي فاتت، مش عاوز أعيد تفصيلها أوي، ولا أعيد تفصيلها؟ أعيد ماشي. هو في الشريعة قسمة الغنائم بتتقسم خمس وأربع تخماس، خمس للنبي صلى الله عليه وسلم أو الدولة الإسلامية من بعده، وأربع تخماس بتتوزع على المجاهدين. الأسهم ليها طريقة معينة في التوزيع، فيها تفضيل الراجل اللي راكب على فرس أو دابة عن آسف الفارس عن الراجل اللي على رجليه، ليه؟ لأن الفارس هو اللي بيطعم دبته أصلا وعمال يأكلها ويشربها وياخد باله منها طول حياته يعني. فعلى أساس كده بيبقى فيه تفضيل في الأسهم وبتتوزع الغنائم على أساس. الرسول صلى الله عليه وسلم عامة دأبه إن هو كان بيخص بعض المجاهدين الذين أبلوا بلاء حسنا زائدا في الجهاد، بيخصهم بحاجة من الخمس بتاعه. هو الخمس بتاعه صلى الله عليه وسلم اللي هو للدولة الإسلامية كده كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستخدمه في إيه؟ في عامة يعني الإنفاق على الدولة أو الإنفاق على المدينة، الإنفاق على الأمة حسب المصلحة المطلوبة. لو فقراء محتاج يديهم بيديهم، لو مساجد محتاجة تبني بيحط، أيا كان الغرض الأفضل هو بيضع فيه. فكان عامة إن هو بيحط جزء منها للمجاهدين الذين أبلوا بناء حسن. هو المرة دي عمل حاجة عجيبة شوية، إن هو أعطى أولا أعطى مشرك، أعطى من كان ما زال على شرك، ألا هو صفوان بن أمية. صفوان بن أمية كان معاه واقف في وادي مليان إبل حوالي 300 من الإبل، فقال له أيعجبك هذا؟ قال نعم. قال هو لك. فقال لا يفعل هذا إلا النبي، أشهد أنك رسول الله على طول في ثانية. فهو كان قبلها مشرك بعدها بقى مسلم، وده دليل على أثرها ومفعولها. تمام. ودي ما راحتش بس المشرك، دي راحت لبعض سادة قريش حديث العهد بالإسلام اللي كانوا لسه يعني نفوسهم منكسرة وهم أصلا نفوسهم أبية. رسول الله سلام أعطاهم 100 من الإبل وخمسين 50 من الإبل وأربعين 40 من الإبل لأشخاص مختلفين. فقلنا لكم إن الأنصار لما لقوا ان الخمس كله تقريبا، وهو كله تقريبا لما بتتحسب بالورقة والقلم، راح في هؤلاء القوم، راح في القريشيين المكيين، الانصار وجدوا في انفسهم، وجدوا يعني زعلوا كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم وتكلم معاهم، وفيما قاله أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفس يا معشر الأنصار في أنفسكم في لاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ تمام. فهنا في معنى مهم قالوه المجموعة، ألا وهو الرسول السلام ده الرسول السلام ممكن جدا يسيبهم، أنتوا مطلوب منكم التسليم، انتوا مش مطلوب منكم حاجة غير انا اقول وانتوا تسلموا. هو مش مطلوب منه يشرح لهم ليه كما يفعل كثير من قادة اليوم، ما بيشرحوش للاتباع احنا ليه بنعمل كده. فالاتباع يضربوا خماس شداس وتفضل نفوسهم فيها مشاكل. انما الرسول السلام لا، اختار الاصوب والاحكم والصح ان هو راح وشرح لهم قراره ده اخده على اساس ايه. معنى تاني من المعاني المتعلقة جدا بالموضوع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم، ودي حاجة مهمة عن الانصار، ان الانصار اللي مضايقهم مش الفلوس، اللي مضايقهم مش ان هما ما اخدوش الفلوس، مش دي قصة، هو مش طلب دنيا. هو اللي مضايقهم ان الفلوس دي اولا كانت بترمز ليه طول عمرها؟ للشجاعة في الحرب، وان هم كانوا بلاءهم بلاء حسن، وهم كان بلاءهم بلاء حسن، ده رقم واحد. تاني حاجة الرسول السلام وضعها في قومه اللي هو اصلا طالع من وسطهم. فزي ما تقول ايه، هي كلها بتتاخد على بعضها ضمن ايه، هو كان معانا عشان هم رافضينه، بس هم دلوقتي قبلوا، فهم خايفين ان هو يبتدي يفضلهم، يبتدي يحبهم هو هم اكتر، خايفين ان هو يبقى يعني. هم كانت مشكلتهم ايه؟ هم قومه اصلا، هم اصلا قومه، فاصلا قريبين ليه. مشكلتهم ان هم كانوا مشركين، فهم اسلموا دلوقتي، فهم خوفهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بدا ايه يفضلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاوبهم يعني عن كل حاجه. اول حاجه ان هو انتوا موضوع بلاء الحسن ده لا ملوش علاقه بالموضوع، انا المره دي ما اديتهاش للي قبل بلاء حسن، انا المره دي اديتهم الدنيا دي، اللعاعة من الدنيا، اللعاعة يعني بقلة يعني حاجة بسيطة خالص، اديتها لهم عشان اتألفهم بيها، مش عشان هم قابلوا بلاء حسن. يبقى دي اول نقطة، يبقى انا كوني اديتهم وما اديتكوش ده مش معناه ان انتوا ما قابلتوش بلاء حسن، خلاص خلصت دي. تاني حاجة بقى، انتوا ايه مشكلتكم الكبرى؟ ان انتوا خايفين ان انا اكون بدأت افضلهم عليكم. هي مسألة حب، مسألة ان انتوا بتحبوني وخايفين ان انا محبتي ليكم تنصرف الى غيركم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر أنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرئ من الأنصار، لكنت امرأ من الأنصار. يعني ده هنا بيقول إيه بقى؟ هو بيقول إن أنا واقع الأمر إن أنا من مكة، ده واقع الأمر، ولولا ان انا من مكة ولولا ان انا هاجر انا كنت من الانصار. خلاص ده الانصار مقدمة، واضح كده، واضح ان الانصار مقدمة على هؤلاء القوم. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي، انتوا احب وطع. لو سلك الناس شعبا وسلكت الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فهو لو انتم ملاحظين صلى الله عليه وسلم فهم تماما مشكلته تماما وعالجها واحده ورا الثانيه. ولو بصينا على الحوار من الاول هنلاقي ان هو علاج غايه في الروعه من الاول خالص. يعني بس انا قريته المره اللي فاتت، ويعني انتوا عارفين الوقت ايه، عاوزين نخلص تبوك. فالمعنى ده معنى مهم جدا، احاول اجيب لكم في كام فايدة كمان من حنين قبل ما انتقل عنها. حاجة اللي وقفت عندها في قصة حنين المرة اللي فاتت هي كانت قصة بقى ان بعد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم جاء بعض همدان هوازن، اسف، جاء بعض هوازن مسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بيقولوا له بقى ايه، عاوزين اموالنا ونسائنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سالهم انهي اهم بالنسبه لكم، فقالوا له ايه، الاموال طبعا. لا طبعا، النساء والذريه اكيد يعني، تمام. فقالوا له اهلنا دول اهم، يعني الدنيا تغور في داهية بس المهم دول يعني. فقال: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وسأسأل لكم الناس، اللي ليا والعيلتي ليكم هرجعه لكم مفيش مشكلة. فطبعا المهاجرون والأنصار قالوا ايه، وما كان لنا فهو له، على طول اتباع، الموضوع بسيط خالص عندهم، اي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم بيعملها هم بيعملوها على طول، موضوع بسيط. فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. شوفوا برضو يعني مهم تشوف الفكرة كلها، تشوف إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع ده، دي المهمة. ومعنى هقول، أنا قلته زمان يمكن في تاني درس، فكرة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه، قائد. طب أنا مش قائد، إيه مهمة، إيه المهم في ده في التأسي؟ طبعا مهم إن أنت تعرف ده من ناحية المحبة ومن ناحيه التعظيم، مهم انك تعرف عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد فتعظمه وتحبه، و ده مهم جدا، معاني قلبيه تتعبد الله عز وجل بيها. فده أساسي ومهم. بس برضو لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. ينفع إسوة؟ ما ينفعش إسوة؟ ينفع إسوة قراءة، تمام؟ بنفس المعنى قدوة برضو. ها؟ قراءة قانون، قراءة قانون. المهم هنقتدي بيه في القيادة ازاي؟ انا قلت زمان ودي حاجة مهمة قوي، كلكم راع، كلكم راعي، وكلكم مسؤول عن كلكم، كلكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال ان كلنا قادة مش انا. طب انا مش قائد يعني، ما تهزرش معاه، انا مش قائد. لا انت قائد، اقل حاجة بتقودها نفسك، ونفسك جواها ذلك الرجل الذي يصرخ اما انا فلا، جواها ده، جواها في مواطن بتلاقي ناس بتصدق بشكل معين، اما انا فانا ظروف، لا لا انا لا، انا لا، هم انا لا، موجودة في نفسك الحتة دي. فده على مستوى نفسك. وكل بقى حاجة، المنافقين هتلاقي منه جوا نفسك حتة موجودة، الجاهلية هتلاقي منها حتة جوا نفسك، وكل دول مطلوب منك تقودهم، تمام؟ بالمناسبة اليهود بسبب الإعلام هتلاقي منهم جوه حتة جوه نفسك. يعني إيه؟ يعني هما زرعوا فينا حاجات، النهاردة الإعلام بيتحكم في يهود فزرعوا فينا حاجات، وأوروبا وأمريكا زرعوا فينا حاجات في التعليم، وزرعوا حاجات فينا في الأفلام، وزرعوا حاجات فينا في الكرتون، وزرعوا فينا حاجات في كل حاجة. فهتلاقي من كل الناس الوحشة في الدنيا حتة جوه نفسك، والناس دي مطلوب من حضرتك تاخدهم كلهم جواك. فده على اول مستوى. على المستوى الثاني، في اسر بتكون النهارده، حضراتكم يا اما مكونين يا اما ستكونوا اسر، والاسر دي حضرتك مسؤول عنها وقائد ليها، وفيها السلوكيات دي كلها، واكد لك فيها جميع انواع السلوكيات المختلفه، ومطلوب منك تقودها. فلما نقول الرسول صلى الله عليه وسلم القائد، ما تفصلش، ما تقفلش الايه التركيز، وما تقفلش التفعيل، وما تقفلش القصص دي، لا شغلها مهم، تمام. وقال عيينة بن حصن: اما انا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن مرداس: اما انا وبنو سليم فلا. فقال بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العباس بن مرداس: وهنتموني، ضعفتموني، انا القائد بتاعكم وفضحتوني كده قدام الناس، مش حلوة منكم يعني. هما مش يعني دي مش من المواطن اللي المفروض فيها ايه يتبع قائده. في مواطن لا، ما تتبعش، تتبع الحق احسن. ودقيقه المواطن دي، دقيقه مش سهله، دي تقص تفصيل كتير قوي، تاخدها كده من فوق يعني، ما تخليش اخش جواها. ايه؟ في مواطن ما تتبعش، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ده أكيد. بس هل دي معصية هنا؟ مش معصية، صح ولا معصية؟ هنشوف من رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هنكتشف إنها مش معصية. لو ما أنكرش وقال لعيينة بن حصن: لا أنت كده إيه، مخالف للنص، ودي معصية. لا ما عملش كده. عمل إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم. استأنيت من التأني، استنيت، طلبت التأني في توزيع السبي، خلاص. وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، خيرتهم بين النساء والأموال فلم يعدلوا بالأبناء والنساء إيه شيئا، فمن كان عنده منهن شيء فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك. فضل لو واحد طابت نفسه كده من نفسه ان هو يرده، خير وبركة. ومن أحب أن يستمسك بحقه، أن يستمسك بحقه، ده حقه، فليرد عليهم، يرد، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. يعني إيه؟ يعني هو كان وقع في سهمه امرأة سبي واحدة، هو ده السهم بتاعه، ليه بكل فرد من دول؟ هو ممكن يكون السهم كان 2، يعني ممكن يكون السهم كان ايا كان السهم قد ايه. فالسهم بيبقى حسب المعركه، حسب الحاجه الموزعه، السهم بيرمز لحاجه معينه. فليه بكل واحده منها ست فرائض. طبعا ده حكم خلاص يعني، هنا بقى لازم التزام، بس هو عوضه لان ده حقه، ده عوضه لان ده حق، حق ذلك الرجل الذي وقع في سهمه ذلك الامر. فدي حكمته صلى الله عليه وسلم، دي حكمته صلى الله عليه وسلم في التعامل مع تلك النفوس. تاني الرسول صلى الله عليه وسلم، مش احنا بنقول السياده للشعب او السياده لله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله عز وجل، هو الحاكم ولا معقب الحكم ولا معقب الحكم، بلاش قضاء ولا يعني لا معقب لحكم الشرع، مفيش معقب خلاص، هو المبلغ عن الله عز وجل. على الرغم من كده بيعالج تلك النفوس بحكمة شديدة، بحكمة شديدة، وده مهم قوي. تمام. الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف من غزوة الطائف الى مكة معتمرا، كان اسمها عمرة الجعرانة، نقطة عمرة الجعرانة. والعمرة دي كانت في ذي القعدة من سنة 8 من الهجرة. قلت لكم قبل كده المرة اللي فاتت وانا بحكي لكم الاحداث من فوق خالص، قلت لكم ان من ذي القعدة لغاية رجب كان فيه ايه، هدوء نسبي، ما كانش فيه احداث. شوية بحث خفيف كده، في حديث جميل جدا جدا جدا في البخاري عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، رضي الله عنهم عنهم ولا عنهم عنهم. حديث بيحكي لنا شوية الفترة دي اللي في النص اللي ما كانش فيها غزوات، الفترة دي كانت عاملة ازاي. كتير واحنا بنحكي في السيره نقعد نتكلم كده، كان في هنا سريه وهنا غزوه وهنا كذا وهنا كذا، وبعد كده كان في فتره ايه، فراغ، ما بنبقاش متصورين قوي الفتره دي عامله ازاي، صح؟ والبحث اللي هو مطلوب الاسبوع الجاي المفروض يكلمني عن الايه، الفتره دي، البحث ايه المطلوب الاسبوع الجاي بتاع مجتمع المدينه، وبحث ايه المطلوب الاسبوع ده بتاع الغزوات. حد عمله مبيض؟ واحد عمله مبيضوش؟ في حد عمله خالص تاني؟ عملته رائع، هنشوف تعمل ايه القصه دي في الاخر. طيب بس ايه، انت عامل معاه تعامل حكيم ان شاء الله. فانا كان عندي تصور سابق ان الحياه بقى ايه، طلب علم ودروس وحياه بسيطه وظريفه، انا ده كان تصوري. فهي فيها طلب علم ودروس، ده اكيد يعني فيها اكيد طلب علم فيها اكيد، يعني الحديث اللي هقراه ان شاء الله هيوريكم كده. بس الدنيا مش وردي قوي زي ما انا كنت فاكر. يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم ازل حريصا على ان اسال عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. فمكثت سنة أريد أن أسأل عمر فما أجد له موضعا ما أستطيع أن أسأله، فما أجد له موضعا ما أستطيع أن أسأله هيبة له. تمام. طبعا ده بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حج وحججت معه، فلما رجعت وكنا بظهران وعدل إلى الأراك، الأراك شجر السواك، لحاجة له، حاجة قضاء الحاجة، وعدلت معه فقال أدركني بالوضوء. طبعا بيتوضى بعد قضاء الحاجة على طول عشان يفضل على وضوء، هم دول بقى الخلفاء. وعدلت معه أدركني بالوضوء فأدركته بالإداوة، الإداوة هي الإناء اللي فيه مياه، فتبرز ووقفت حتى فرغ، ثم جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ. تمام. الحديث ده تقريبا نفس الشكل كده، تشيل منه ابن عباس وتحط أنس ابن مالك، وتشيل عمر وتحط النبي صلى الله عليه وسلم، وارد في البخاري تمام؟ نفسه هو هو كده تقريبا. ثم سرت معه ورأيت موضعا، أخيرا الموضع المادة، الموضع المال اللي أنا بدور عليه اللي أسأله فيه. فقلت له يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان ظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم؟ فما أتممت كلامي حتى قال وعجبا لك يا ابن العباس، يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. خلاص كده سنة عشان ياخد الكلمتين دول. قال والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، يعني لا عاوز تسأل في حاجة تعالى. ما ظننت أن عندي من علم، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، يعني لسه بقى هيفصل حفصة وعائشة ده بس ايه عشان يشفي الايه الغليل او يشفي النار طلب العلم. بالمناسبة ابن عباس لما قيل له بما اوتيت العلم قال ايه؟ لسان سؤول وقلب عقول. اللسان السؤول ده وراه عقل سؤول، وراه عقل سؤول. يعني اللسان ممكن اصلا تعتبره مجاز عن الايه، عن العقل، الاشتراك اللسان والعقل في ذلك الفعل الا وهو السؤال. لازم يبقى عندك اسئله في لازم تبقى عاوز تعرف. ابن حزم بيروى في سبب طلبه للعلم ان هو دخل مسجد مره بعد صلاه العصر فصلى ركعتين فانكروا عليه وقالوا انت ازاي تصلي ركعتين ده وقت نهي، وبعد كده راح مره ثانيه ما صلاش فانكروا عليه انت ازاي ما تصليش ركعتين. هو طبعا خلاف بين العلماء في المساله، ف الموضوع قلب معاه. لا انا لازم اعرف بقى، فعرف حاجات كتير قوي بقى في الطريق، يعني هو عرف اجابه السؤال ده واجابه اسئله ثانيه قوي في الطريق. فمهم قوي لسان السؤال ده. المهم فهو كان زي ما قلت لكم ايه، بيشفي تلك النار، نار المعرفه بيشفي تلك النار. ماشي. قال اني كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد، وهي من عوالي المدينه، منطقه من المناطق العاليه في مدينه بعيده شويه عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وانزل يوما. الحديث ده مروي في باب التناوب في العلم في كتاب العلم في البخاري، ومروي في ابواب تانية كثيره، بس انا يعني هقول لكم ان شاء الله باب باب عند موضوعه. تمام. فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي وخيره. يعني اليوم ده بيبقى فيش وحي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بنقول لبعض، ولو في أي أحداث أخرى حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاجة مهمة بننقلها لعمر. وإذا نزل فعل مثل ذلك فأتاني بالخبر، العكس بيجيب لي الخبر. وكنا معشر قريش نغلب النساء. قريش كان موضوع النساء ده عندهم إيه؟ يعني هنيجي شو هيجي. والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا عدم، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، فرأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا. يعني ليهم حق علينا، خلاص موافقين ماشي، بس ما فيش علاقة خالص بحياتنا، يعني أنتوا مفيش دعوة بينا، أمورنا دي بتبعد عنها. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم. طبعا تغلبهم نساؤهم دي بتفكير القريشي، يعني هيجي في الحديث إن هي إنها ترد عليه، ده كده بتغلبه. يعني هو مشكلته إزاي ترد، يعني إزاي يقول حاجة فتقول لا، طب ما ينفع نعمل كذا. يعني مثلا إيه ده بالنسبة له إن هو تغلبهم نساؤهم، عشان هو بيفكر من منظور إيه، يعني قريشي بقى مختلف تماما. طبعا انت تقولي ايه علاقة ده اصلا باي حاجة؟ احنا طبعا الحديث ده هنعرف كمان شوية ان هو ايه، ان هو وارد في تلك الفترة اللي بين حنين وتبوك، كمان شوية هيجي في نص الحديث. يعني فطفق نساؤنا يأخذن من ادب نساء الانصار، فطفق نساؤنا خذنا من أدب نساء الأنصار، فبين أنا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا. يعني هو بيفكر في حاجة عاوز يعمل حاجة، فقلت له بقى ايه لو فعلت كذا وكذا، ايه رأيك تعمل كذا وكذا؟ فقلت لها ما لك ولما ها هنا؟ ايه علاقتك بالموضوع ده؟ ما فيش علاقة بيه. فيما تكلفك في امر اريده. يعني شايفين الصورة؟ مهم. فصخبت علي امرأتي فراجعتني، بدأت بقى تراجعوا في الكلام، فأنكرت أن تراجعني. ده كمان بقى هتراجعيني في الكلام، يعني أنا أقول لك لسه عميه غلط وتقولي لا مش غلط؟ قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، ولما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فأفزعني ذلك. هقف بس هنا. تهجره اليوم إلى الليل، الليل لا. دي قاعدة، قاعدة مهمة جدا جدا. من حقها تعبر عن غضبها، من حقها تبقى مخنوقة ومتضايقة فتتحاشاه، ما تتكلمش معاه، او تقف وقفة تبين فيها انها زعلانة، من حقها شرعا، ليها نفسية معتبرة وربنا عز وجل مكرمة، ومن حقها بشر ليها نفسية، من حقها تغضب ومن حقها تهجر اليوم الى الليل. الليل لا. ليه؟ لا منظور بقى كلي. بالليل ما ينفعش، بالليل ما ينفعش هاجر. دي قاعدة، قاعدة مهمة جدا. وعلى الرغم من كده ان هي اخرها الليل، الا ان عمر افزعه ذلك، افزعه ذلك. فقلت لها من فعل ذلك منهن قد خاب من فعل ذلك منهن بعظيمها. طبعا عظيمها اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة على طول. حسبة ما بعدها حسبة، حسبة ما بعدها حسبة، أمر رفعنا على المنكر ما بعد أمر رفعنا على المنكر. عمر رضي الله عنه المقدم في ذلك الباب. طبعا أبو بكر مقدم، يعني مفيش شك أبو بكر مقدم في كل شيء، عشان برضو إيه أقف عند حد. فدخلت على حفصة فقلت لها أي حفصة، أتغاضب إحدى كنا النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم والله إنا لا نراجعه. فقلت قد خفت وخسرت، تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء، لا تستكثري عليه في أمر الإيه؟ تطلبيش منه طلبات كثيرة، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. ويا بني لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. طبعا البخاري حط الكلام ده في باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض، وحطه في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجه، تمام؟ وحط الحديث في كذا باب تاني، باب الحديث ده محطوط تقريبا 7 مرات في البخاري بتقطيعات مختلفة وروايات مختلفة، تمام؟ وده من فقه البخاري. البخاري عنده الصحيح فيه 7000 وحاجة حديث مقسمة على الأبواب، بس من غير التكرار بتبقى 2000 وحاجة، 2300 أو 2400. فالبخاري كان يحط حديث أكتر من مرة علشان يساعدنا في فقه الحديث. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمته. أم سلمة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من محارمه رضي الله عنه، فكلمها في ذلك الأمر. فقالت أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها. يعني شدتني كده فإيه انا كنت داخل كده بتكلم في موضوع فقامت شداني يمين فتشغلت فايه قعدنا نتناقش في القصه دي وسيبنا الموضوع الاصلي فخرجت من فخرجت من عندها. ماشي. طلع عمر وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان. ده بقى هو ايه اللي جاب لنا قصه تبوك. غسان الغساسنه دول قبائل العرب اللي كانت بين القبائل العربيه قريش والقبائل الاخرى اللي هم والدوله الرومانيه وكانوا موالين للدوله الرومانيه. تمام. وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا انه يريد ان يسير الينا فقد امتلأت صدورنا منه وقد كنا تحدثنا ان غسان تنعل ان غسان يعني قبيلة غسان تنعل الخيل لتغزونا يعني بتجهز نفسها عشان تغزونا. يعني احنا كنا في الفترة دي مستنيين ان غسان يغزونا. ودي بقى حاجة اسحبها بسرعة على الاوقات. يا جماعة كل الاوقات السابقة اللي كنا بنقول ما فيهاش حاجة دي كان بيبقى فيها ايه تخوف وتخوف ان في حد جاي. مفهوم المعنى ده يعني ما كانش فيه الاستقرار المتصور. احنا طول ما احنا ماشيين في نصرة الدعوة لا نتصور الراحة لا راحة البال ولا راحة الجسد. وده معنى مهم جدا. لا راحة البال ولا راحة الجسد. يا اما بيغزو وبيسيروا وده اتعاب جسدي رهيب يا اما ايه راحة تعب في البال وهم دائم باحتمال الغزو عليه. فنزل صاحب الانصار يوم نوبته فرجع الينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال اسمى هو يعني بيسأل عني ففزعت فخرجت اليه فقال افتح افتح فقال قد حدث اليوم امر عظيم. قلت ما هو اجاءت غسان قال لا. شاهد في الموضوع انت متخيلين اي حد بيخبط على اي حد في مدينة جامد شوية بيقول له اجاءت غسان. انت متخيلين الحياة عاملة ازاي. انت متخيلين الست شهور دول من ذي القعدة اللي راجع بالدنيا عاملة ازاي. عشان بس ايه يعني عاوز اصور لكم الدنيا عاملة ازاي. في طلب علم في طلب علم كل يوم بينزل مرة هو يوم بيطلب العلم والتاني بياخد باله من الارض واليوم التاني الايه العكس. بس في نفس الوقت بالليل في تخوف شديد. قال لا بل اعظم من ذلك واهول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساء وفي رواية تانية طلق نساء. تمام. فقلت قد خابت حفصة وخسرت رغم انف حفصة وعائشة قد كنت اظن هذا يوشك ان يقع ان يكون. فجمعت علي ثيابي حتى جئت فصليت الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربة له مشربة يعني غرفة مرتفعة فاعتزل فيها. ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي والبكاء في حجرهن كل في حجرهن كلهن أو كلهن بقى حسب هنخليها على الحجر ولا على النساء. فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لا أدري. ها هو ذا معتزل في المشربة يرقى عليها بعجلة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجده. في شوية من الصحابة قاعدين قدام الحتة دي بيبكوا هم كمان خايفين يكون رسول الله سلام طلق نساء وشايفينه أمر عظيم جدا. ده بالنسبة له أمر عظيم جدا إن أسرة تنهدم. ده أمر عظيم جدا أمر عظيم جدا. لما بالكم بقى أسر النبي صلى الله عليه وسلم. معلش كل ما برجع تاني بنت مش بلاقي انا فين ولو حطيت صباعي بيقلب الصفحه فبقعد اتوه شويه وانا راجع. فجئت المشربه التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له اسود على راس الدرجه استاذن لعمر قل هذا عمر بن الخطاب. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له فصامتا. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال ذكرتك له فصامت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد فجئت للغلام فقلت استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصامت. فلما وليت منصرفا قال أذن لي، وإذا الغلام يدعوني فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضجع على رمال خصير ليس بينه وبينه فراش، وقد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها لي. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قلت وأنا قائم: أستأنس يا رسول الله لو رأيتني؟ وكنا معشر قلاء، يعني أنا هأنسك، هحكي لك شوية حاجات لو توافق. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم فذكره، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. الطبري هنا بيقول فايدة جميلة قوي، بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار طريقة المدنيين في معاملة النساء على طريقة الايه؟ المكيين، بدليل ان هو ترك حفصة وعائشة وغيرهما يفعلون ما ايه؟ ما يفعلن ما يفعلن. فده دليل ان هو اختار تلك الطريقة التي هي يعني اسد واقرب لاعطاء المرأة حقها. تمام؟ ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. أنا بس عاوزكم تتخيلوا شخصية عمر وتشوفوه كان بيكلم حفصة إزاي، وتشوفوه بيكلم مراته إزاي، وتشوفوه بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم إزاي. تحسوا كده إيه؟ ما تحسوش عمر اللي أنت متعود عليه، ما تحسوش، تحسوا كده منكسر خالص للنبي صلى الله عليه وسلم وبيكلمه، تحس معنى تاني خالص. وده التأدب ده مع النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا مطلوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. انت متخيلين بيعدلوا التبسم؟ مهتم قوي بالتبسم، مهتم قوي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجلست حين رأيته تبسم. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بقى وصل لحتة أم سلمة ونيمة الدخلة فيه شمال، تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر. الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة، أو أهبة مش عارف أنطقها، هي جلد غير مدبوخ، ثلاثة أهبة جمع إهاب، أهبة اللي هو الجلد غير مدبوع، أهبة ثلاثة معلقة عند رأسه، وإن عند رجليه قرضا يعني شعيرا مصبورا يعني مجموعا، شوية شعير مجموع يعني عند رجليه، يعني وراء ثلاث حتة جلد مش مدبوغة وعند رجليه شوية شعير مجموع مع بعضه. فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت. قال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله. فقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أنا بس عاوز هنا برضو أنبه على حاجة. الرسول السلام كانت حياته صعبة جدا في مكة، وكانت حياته صعبة في المدينة إلى ما بدأت غزو بني النضير. حصل غزو بني النضير زي ما أنتوا عارفين، كل أموالها راحت الرسول السلام خالصة. تمام؟ وبعد كده خيبر وما فيها من أراضي، وبعد كده حنين وما فيها من إيه؟ يعني ابن القيم عقد في فصل إن إثبات أن الرسول السلام كان في آخر حياته غنيا ليس فقيرا، كانت فتحت عليه الدنيا. بس الرسول السلام والرسول صلى الله عليه وسلم بالمناسبة كان من بعد خيبر يدخر لأهله قوت عام، بس القوت يعني بيتخذ الأهل قوت سنة، تمر يكفيهم مدة سنة، بس ما كانش بيكفي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير التصدق به، كثير التصدق به. فالشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن غير واجد. يعني ايه؟ يعني ما كانش مش لاقي، لا كان لاقي، بس كان جوادا كريما، كان جوادا كريما، يكسر من الانفاق ولا يبقي شيئا لنفسه. وموضوع متاع الدنيا الزائل ده مش حاجة بيفكر فيها، يعني بحاول اقوله ان هو بيته ما فيهوش حاجة مش عشان معوش يخلي في بيته حاجة، هو بيته ما فيهوش حاجة عشان هو قرر صلى الله عليه وسلم ان ما يكونش في بيته حاجة، عشان هو اختار ان ما يكونش في بيته حاجة، عشان هو اختار الاخر على الدنيا، هو اختار ان بدلا ما الدينار ده يتصرف على حاجة تتحط في البيت، الدينار ده يتصرف على مسلم من المسلمين في تجهيز غزوة في كذا في كذا في كذا. مفهوم المعنى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا هنا بنتكلم يا جماعة بعد حنين، الغنائم لسه موزعة، المسلمين في درجة عالية جدا من الغنى. انا ما كنتش عارف ان الحديث ده في الوقت ده، قبل كده الحديث ده احنا بنعرفه وعارفينه ممكن بنسمعه لوحده، بس انا ما كنتش عارف ان هو في الوقت ده. ولو ما احظين، ودي برضه حاجة مهمة لو عايزين نتعلم سنة ازاي بنفهم برضه التاريخ، لو احنا ممكن نقدر نعرف ان التاريخ ده في الوقت ده حتى لو مش وارد لينا في النص كلمة غسان. منين؟ ان عمر بدأت عينيه تتجه ناحية كسرى وقيصر، لم تكن عينه لتتوجه نحو كسرى وقيصر لو لم يكونوا قد افنوا الصراعات مع قريش، كانت هتفضل عينه موجهة على قريش عمر، بس هو خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم فتح عينيهم على نشر الاسلام على مستوى الدنيا، فخلاص بقوا هم بيفكروا في الاسلام على مستوى كسرى وقيصر. فسهل قوي يعني، او مش سهل بس دي قرينة نقدر نستدل بيها على توقيت الحديث من غير لما نبقى عارفين توقيته من نص الحديث. ما تخافوش يا جماعة باقي الليل، يعني الحديث طول شوية بس بصراحة حديث ممتع بالنسبة لي. فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. لو ملاحظين الجملة الأولانية كانتش لسه وصلت بنسبة 100%، تمام؟ وصلت على مستوى الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما وصلتش على مستوى الأمة، فدعا فطلب دعاء الأمة، فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. تمام؟ فقلت يا رسول الله استغفر لي. أنا فهمت، شكرا، فهمت، استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث الذي أفشته، الحديث اللي أفشته عائشة وإيه وحفصة، حفصة إلى عائشة، الذي أفشته حفصة إلى عائشة، وهو اللي حصل بينها وبينها على قصة ماريا القبطية اللي هي كانت أسلمت الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت أمته، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معاها في حجرة من حجرات، هي كانت هي أصلا لسه ما كانتش ولدت له هنا إبراهيم، بس هي تولده السنة الجاية أظن سنة 10، إحنا هنا في سنة 9 دلوقتي. فلما وده كان في حجرة حفصة، فلما حفصة خرج قالت له، مش فاكر قالت له ايه بالظبط، فيعني حلف ان هو لا يأتي ايه، لا يأتي ماري ده كلامها هي لي، نعم. فهو قال لها ان هو لن يأتي ايه، لن يأتي ماريا، ده رواية فيها. المهم ابن حجر اتكلم عن سبب الإلاء، وطبعا احنا عارفين هنا ان هو قال كل نسائه مش قال بس حفصة وعائشة، ففي رواية تانية ان هو لما دخل عليه قرأ قال يطالبنني بالنفقة، ونزلت فيها ان كنتن تريدن الحياة الدنيا ودينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن صراحا جميلة. ابن حجر رجح ان مجموع الاحداث دي هي سبب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نسائه، وان احدها ليس كافيا في يعني تاني ان احنا عشان يحصل الحاجة دي محتاج يحصل من المرأة حاجات كتيرة قوي غلط عشان نوصل لمرحلة التأديب او التربية بالهجر الطويل اللي هو يستمر الى الشهر ده لازم يكون حصل منها حاجات كتيرة قوي غلط فضلا عن ان هم قالوا ان هو قال 29 يوم علشان نساءه هم 9 وفيهم واحدة مستغنية عن ليلتها فقالوا 8 في هو عارفين الواحد ليه الهجر 3 ليالي بس فقالوا 8 في 3 حسبوها حسبة كده عشان يطلعوا ان هو لم يزد على 3 ليالي هجرا ان هو كان بيهجر كل واحدة في ليلتها يعني مفهوم فمجموع الهجر هو اللي جاب الشهر تمام والأمة ليها يوم تقريبا فيعني عملوا حسبة كده وطلعوها كده فدي مهمة يعني برضو ان اللي بحاول اقوله ان هو هنا ما قالاش هو هنا يعني اعتزلهن شهرا الاعتزال ده وسيلة من وسائل تأديب المرأة وسيلة من وسائل تأديب المرأة رسول الله استخدمها تمام بس لازم نفقهها اولا لا نصير اليها الا اذا بدر منها اشياء كثيرة مشكلة زي ما صححتكم دلوقتي رقم اثنين ان هم قالوا ان هي لا تزيد عن الثلاثة ايام بس بعض العلماء قال لا تستمر الشهر وتستمر الى الإفاء بالمطلوب مع حدود طبعا في مدة قصوى انها اكيد اكيد اكيد ما تعديش مدة الإلاء اللي هي اربعة اشهر فايه ده برضو فايدة مهمة في العلاقات الايه الزوجية وكان قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته موجدتي يعني غضبي عليهن حين عاتبه الله عز وجل فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا تلك المشتاقة رضي الله عنها تمام والورعة وبتفكروا يعني مش عاوزاه حتى يؤتى من جهة النسيان هي عاوزاه يلتزم بكلامه لأن هي عارف أنه يحب يلتزم بكلامه معاني جميلة كتير فقال الشهر 29 ليلة صلى الله عليه وسلم فكان ذلك الشهر 29 ليلة كما قال صلى الله عليه وسلم قالت عائشة ثم أنزل الله تعالى آية التخيير فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية التخيير إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أول امرأة من نسائه فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك طب ما هي متجوزة ليه تستأمر أبويها هي هترجع لمين لو اتطلقت هترجع لأبويها فتستأذنهم يعني الأبوين مازالوا يعني الزوج مقدم بس الأبوين مازالوا حاجة عظيمة جدا في حياة المرأة قالت كان سنها صغير يعني هنا احنا بنتكلم في سنة 10 ممكن تكون 16 سنة مثلا او سنة 9 16 سنة بس يعني مش ده السبب قد اعلم ان ابوي لم يكونا يأمراني بفراقك هي عارفة يعني ابو بكر هيقول ايه رضي الله عنه وارضاه ثم قال ان الله قال يا ايها النبي قل لازواجك الاية قلت افي هذا استأمر ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخرة فاخترته ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة انتهى الحديث فترة المدينة زي حياتنا مشاكل زوجية ومشاكل اجتماعية وفي وسطها في طلب علم وتدريس هي دي الحياة هي دي حياة المدينة ليه هي لو حياة خالية من المشاكل وهي بس المشكلة في الغزوات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فدي كانت مشاكل أسرية وبتصيب بالهم والكم استفادوا بقى منها هنا ان العالم قد يعتزل الناس حين يجد غضب او كذا الى ان يهدأ علشان يخرج الناس هشا بشا وهلم جر الحديث ده بيقودنا الى غزوة تبوك اللي هنتكلم عليها المرة الجاية ان شاء الله بس انا حبيت النهاردة شوية افصل لكم الحياة في المدينة وافصل لكم مصدر من اغنى مصادر السيرة الا وهو كتب السنة الله اكبر الله اكبر